بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب النكاح من منهج السالكين للشيخ عثمان الخميس. والآن مع الشريط الأول. علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من علم فتعلم وعلم وعلى آله، أما بعد، فلا شك أن طلب العلم الشرعي من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، ويكفيه من الشرف قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرن شهادة أولي العلم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، وقال جل ذكره: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتنا جميعا، ونحن نطلب هذا العلم نريد بذلك وجه الله جل وعلا، نريد الجنة، نريد القرب منه سبحانه وتعالى. وما زلنا مع هذا الكتاب الطيب، وهو كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين للإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله وإياه رحمة واسعة، قد توفي رحمه الله تبارك وتعالى 76 و300 بعد 1000 من مهاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وها نحن اليوم نصل إلى كتاب النكاح من هذا الكتاب القيم. قال رحمه الله تبارك وتعالى عن النكاح: وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. النكاح من سنن المرسلين، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولما جاء الثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان من قول أحدهم: إني أعتزل النساء فلا أتزوج، فكان رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإني أتزوج النساء فلا أعتزلهن، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك نص أهل العلم على أن النكاح يدور مع الأحكام الأربعة: مع الواجب والمستحب والمباح والمكروه، أي قد يكون الزواج واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها. أما الزواج الواجب فلمن يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، سواء كان رجلا أو امرأة، يجب عليه أن يتزوج إذا كان يخشى على نفسه أن يقع في الزنا، ويكون مستحبا لمن له شهوة وهو يستطيع أن يمسك نفسه عن الزنا، له شهوة يشتهي النساء ولكنه لا يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، وذلك لكمال تقواه أو لعدم المغريات أو ما شابه ذلك من الأمور. وقد يكون مباحا لمن ليس له شهوة ويستطيع أن يعف غيره، ليس له شهوة لكن يستطيع أن يجامع. قال أهل العلم هذا مباح النكاح بالنسبة له. الرابع وهو الذي يكره في حقه الزواج، وهو من ليس له شهوة ولا يستطيع أن يعف غيره، كالعنين مثلا الذي لا يستطيع أن يجامع، وذلك لما فيه من الإضرار بالمرأة التي سيتزوجها، لأنه سيتزوجها ومع هذا لا يستطيع أن يعفها. قالوا يكره في حقه للإضرار الذي يقع على هذه المرأة إلا في حالة واحدة، ألا وهي إذا رضيت. فإذا رضيت المرأة فهنا لا يكره في حقه، لأن العلة التي من أجلها نص أهل العلم على الكراهة وهي الإضرار انتفت، لأن المرأة راضية بهذا النكاح. كم حالة قلنا؟ ما هي؟ واجبا، أن يكون واجبا. مثل ماذا؟ لا، الواجب قلنا على من. نعم أصبر، نعم، لمن كانت له شهوة يخاف الوقوع في الزنا. الثاني مو إلا بالترتيب، مستحب. نعم، من كانت له شهوة ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. الثالث، نعم، مكروه لمن؟ العنين الذي لا يستطيع أن يعف غيره. لماذا مكروه؟ متى تزول الكراهة؟ إذا رضيت المرأة. طيب، بقي الرابع. نعم، المباح. متى؟ نعم، من ليس له شهوة لكنه يستطيع أن يعف غيره يكون النكاح بالنسبة له مباحا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هنا أمر، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الزواج واجب بهذا الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا هذا أمر، ولكن لما علل الأمر بقوله فإنه أحصن للفرج فدل هذا على أنه أمر إرشاد وليس أمرا واجبا. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء أي مانع يمنع من الوقوع في الزنا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. لمالها وحسبها وجمالها ودينها. ما في ناس تنكح المرأة لغير هذه الأشياء: مال، حسب، جمال، دين. ما في أشياء أخرى ممكن يتزوج الإنسان المرأة لأجلها غير هذه الأربعة؟ نعم، طلب الولد، بعد أن تكون ودودة، ولو جكر، ما في مال، ما في حسب، ما في دين، المهم ودودة ممكن. ها بعد؟ نعم، عطفا عليها كأن تكون يتيمة في حجره، أو يكون يعرف أباها، أو يريد أن يصرف عليها، أو ما شابه ذلك. نعم، إكراما لغيرها، عناد طيب ماشي، لا نريد قربة لله. اي نعم. ها نعم. عالمة. طيب والله شيء جيد. يلا بعد. ها نعم. يريد ان يكرمها يعني يصرف عليها وما شابه ذلك. اذا في اسباب اخرى، في اسباب اخرى. طيب لماذا ذكرت هذه الاسباب الاربع؟ لان هذا هو الغالب. اذا هناك اسباب اخرى، وانما ذكرت هذه الامور الاربع لانها الغالب، لانها الغالب، والا هناك امور اخرى. قال لمالها وحسبها وجمالها ودينها، ثم قال فاظفر بذات الدين. طيب لو قال قائل انا اريد او اجد من تجمع الامور الاربعه، جميله حسيبه ذات مال متدينه، نقول له اقدم او نقول اترك هذه الاشياء وابحث عن ذات دين فقط؟ اقدم. نعم اقدم. طيب لو قال قال انا اريدها لجمالها فقط، هل الزواج صحيح او غير صحيح؟ الزواج، ولكنه نقول ايش؟ الصفقة خاسرة، وانما الصفقة الجيدة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الصفقة بمن؟ بذات الدين. فاذا قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك اي التصقت يدك بالتراب، التصقت اليد بالتراب. وهذه كلمة كانت تستخدمها العرب قديما من باب الدعاء على الإنسان، إذا أراد أن يدعو على إنسان قال تربت يداك أي التصقت بالتراب. التراب دون أو علو؟ دون. فكان استخدام هذه الكلمة في الأصل من باب إيش؟ ها الدعاء على الإنسان، الدعاء على الإنسان. تربت يداك مثل تكلتك أمك. إيش معنى تكلتك أمك؟ الدعاء عليك بالموت. تكلتك أمك يعني الدعاء عليك بالموت. ثم لكثرة استعمال هذه الكلمات صارت تستخدم عند العربي للحث على فعل الشيء، للحث على فعل الشيء، فيقول لك إيش؟ تكلتك أمك، أقدم، افعل، اترك، تربت يداك، لماذا لم تفعل كذا؟ فتكون الكلمة إيش؟ يجل الحث والحظ على عمل شيء ما. قال وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، يعني يبحث عن هذه المرأة، يعني كلما جمعت هذه الأوصاف كلما كان هذا إيش؟ هذا أفضل. قال وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة، يقال خطبة ويقال خطبة. الخطبة لماذا؟ بالضم. الخطبة للجمعة، والخطبة ها للنساء. الخطبة بكسر الخاء للنساء، والخطبة بضمها للجمعة، صحيح؟ نعم. طيب أنا قلت كسر الخاء، إيه هذا يقولنا خطبة، لكن أخطب وأخطب ها؟ أخطب إيش؟ وأخطب النساء ها؟ جيد. يقول فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. إذا أراد الرجل قرر أن يخطب امرأة فإنه ينظر إليها، ينظر إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أخرجه الترمذي والنسائي. هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ونظر الخاطب إلى المخطوبة ذكر أهل العلم أن له أربعة شروط. نظر الخاطب إلى المخطوبة له أربعة شروط. أولا أن يكون هذا النظر بلا خلوة، لا يجوز له أن يختلي بها لينظر إليها، بل يكون بحضور آخرين كأمها أو أبيها أو أخيها أو أختها أو أخته أو أمه أو أبي أو غيره من النساء. المهم ألا يكون هناك خلوة بينه وبينها، لا تكون هناك خلوة بينه وبينها. إذن الشرط الأول عدم الخلوة. الشرط الثاني لا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة لأنها ما زالت محرمة عليه، فلا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة، ولكن ينظر إليها بنظر الخاطبي لا بنظر الشهوة لأنها محرمة عليه. ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية في الأصل، الأصل لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، ولا لا؟ المرأة التي تحرم عليك يجوز لك أن تنظر إليها؟ لا يجوز لك أن تنظر إليها لأنها أجنبية، وإنما أبيح النظر للمخطوبة من باب الحاجة، من باب الحاجة. ولذلك قال أهل العلم الضرورات تبيح إيش؟ المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. طيب هل النظر إلى المخطوبة ضرورة؟ ليس ضرورة، ليس ضرورة، ولكنه حاجة، ولكنه حاجة. ولذلك قال أهل العلم المحرمات على قسمين، المحرمات على قسمين، محرم لذاته ومحرم لغيره، محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته لا يجوز إلا عند الضرورة، والمحرم لغيره يجوز عند الحاجة التي هي دون الضرورة. إذن عندنا محرم لذاته وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، ومحرم لغيره وهذا يجوز ولو لم تكن ضرورة وإن كانت حاجة التي هي دون الضرورة. كشف العورة حاجة أو ضرورة؟ كشف العورة محرم ولا لا؟ طيب النظر إلى العورة يجوز عند الحاجة ولا عند الضرورة؟ عند الضرورة. العورة لا ترى، العورة المغلظة أقصد غيرها، العورة المتفق عليها، هذه لا يجوز أن تكشف إلا عند الضرورة. الوجه ليس عورة مغلظة، ولذلك يجوز كشفه عند الحاجة لا الضرورة، عند الحاجة لا الضرورة. ولذلك يجوز كشف الوجه عند أهل العلم عند الخطبة وعند البيع والشراء وعند الشهادة وعند التطبيب وغير ذلك. فالقصد أن الحاجات تبيح ما كان محرما لغيره، ولا يبيح المحرم لذاته إلا الضرورات، لا يبيح المحرم لذاته إلا الضرورات. وقد تكلمنا بهذا إن كنتم تذكرون لما تكلمنا عن ربا الفضل وربا النسيئة، وقلنا ربا النسيئة محرم لذاته ولذلك لا يجوز إلا عند الضرورة، بينما ربا الفضل محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، ولذلك أبيح منه بيع العرايا، مع أن بيع العرايا ربا فضل ولكنه أبيح للحاجة لا الضرورة، مجرد الحاجة. شاهد الأمر أن النظر للنساء يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. ومن هذه الحاجات ما هي؟ الخطبة. ومن هذه الحاجات الخطبة، ولذلك لا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة، وإنما ينظر إليها بنظر الخاطبي هل تصلح أن تكون زوجة له أو لا. الشرط الثالث أن تكون عنده نية الزواج، ما يروح ينظر إلى بنات الناس وهو ليس له نية الزواج، أبخطب منك أبخطب، يدور على بيوت الناس ينظر إلى بناتهم وهو ليس في نيته الزواج فقط لينظر، هذا لا يجوز، محرم. فلا بد أن تكون إيش؟ نيته الزواج. الشرط الرابع مظنة الإجابة، أن يظن أنهم يجيبونه إلى مطلوبه، وإلا لو علم علم اليقين أنهم سيرفضونه لا يجوز له أن يذهب لينظر إليها، لأنه صار النظر إيش؟ ليس للزواج وإنما للنظر، وهذا محرم. ايش قلنا ضاري الآن؟ كم شرط؟ 4 شروط. ما هي؟ أن يكون بلا شهوة، يغلب على ظنه القبول، الثالث بلا خلوة، الرابع أو قلته الرابع نية الزواج. من يسرد الأربعة؟ لأن الدوحل ما تكلم. نعم، نية الزواج، عدم الخلوة، بلا شهوة، مظنة الإجابة. نعم، إذن بلا خلوة وبلا شهوة، مظنة الإجابة، ونية الزواج، هذه 4 شروط لينظر إلى المخطوبة. طيب ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى ماذا؟ لا تمكنه المرأة ولا وليها من النظر إلا إلى وجهها وكفيها وجسمها، طبعا بملابسها، هذه الأشياء التي يباح له أن يمكن من النظر إليها، يعني لا يمكن إلا من النظر إلى وجهها وإلى كفيها وإلى جسمها وهي قائمة فقط بثيابها. وأما إذا كان بدون إذنهم، يعني نظر خاطفة إلى شعرها أو ما شابه له ذلك، ولكن ليس له أن يتلصص على بيوت الناس لينظر إلى عورات النساء، لأنه قطعا إذا صار يتلصص من يريد خطبتها فقط قد ينظر إلى غيرها، لأن الناس يعيشون في بيوتهم على إيش؟ على سجيتهم وعلى عادتهم من كشف عورات أو ما شابه ذلك. فالأصل أنه لا يجوز له أن يتلصص على البيوت، لكن لو قدر له أن ينظر إلى شيء من شعرها أو ذراعها أو ساقها دون إذنها فله ذلك دون أن يتلصص، لو كان نظر مفاجأة أو ما شابه ذلك، أي ليس له أن يصد إذا انكشف شيء من ذلك، بل له أن ينظر، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا نظرت إليها، ولم يحدد مكان من مكان، لكن نحن نتكلم عن التمكين، يعني يمكنونه، هم يظهرون له ذلك، يظهرون له ماذا؟ يظهرون له الوجه والكفين فقط، أما غير ذلك فلا تكشف له متعمدة عن شعرها أو ذراعيها أو ساقيها أو نحرها أو ما شابه ذلك. قال ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. طيب هل له أن يخطب على خطبة الكافر؟ هل له أن يخطب على خطبة الكافر؟ نحن الآن قال إيش هو؟ قال لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. طيب لو خطب على خطبة الكافر، كان يكون كافر نصراني مثلا، خطب نصرانية وهذا المسلم يريد أن يتزوج هذه النصرانية أيضا، فهل له أن يخطب على خطبة النصراني أو يهودية؟ المهم أنه هل يجوز له أن يخطب على خطبة غير المسلم، أو أن هذا من حقوق المسلمين خاصة؟ خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا خاص بالمسلم، وهذه من حرمة المسلم على المسلم، قالوا إن هذا من باب حرمة المسلم على المسلم، أما غير المسلم فله أن يخطب على خطبته، وذلك أنه ليس له حق عليه كما للمسلم، وذلك لنص الحديث ولا يخطب على خطبة أخيه، والكافر ليس أخا للمسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطبة على الخطبة لا تجوز ولو كان الخاطب كافرا، قالوا وإنما ذكر في الحديث لا يخطب على خطبة أخيه لأن هذا هو الغالب، يعني ذكر من باب الغالب كما قلنا قبل قليل إنه ذكر الأربعة من باب إيش؟ الغالب. قالوا وكذلك هنا ذكر هذا من باب الغالب، وإلا فكذلك لا يجوز له أن يخطب على خطبة غير المسلم. قولان لأهل العلم في هذه المسألة. طيب متى لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه؟ الآن تعلمون أن الخاطب إذا خطب هو بين حالين، إما أن يرفض وإما أن يؤجل وإما أن يقبل، ولا لا؟ نعم. يعني الآن إذا ذهب أخونا الآن محمد الخضر الآن ذهب ليخطب، فإما أن يقول له قبلنا وافقنا على هذه الخطبة، وإما أن يقول رفضنا، ولا لا؟ ممكن؟ ممكن؟ ها؟ ممكن. إذن ممكن أن يقول قبلنا، ممكن يقول رفضنا، وممكن أن يقول أعطنا فرصة لنسأل عنك. وهذا غالب حال الناس، غالب حال الناس لا يرفضون ابتداء ولا يقبلون ابتداء، خاصة لمن لا يعرفونه. إذا كانوا يعرفون قد يقبلون أو يرفضون مباشرة، لكن الذي لا يعرفونه يقولون له إيش؟ انتظر، أعطنا شهرا، أعطنا شهرين، أعطنا 10 أيام، أعطنا 7 أيام، أعطنا فرصة نسأل عنك وعن أهلك عن أقاربك، طيب عن عملك، ثم بعد ذلك نتصل عليك، أليس كذلك الأمر؟ طيب اللي ما تزوجوا لا يتكلموا، لا يهزوا الرأس يقولوني وما يتكلموا، بس اللي تزوجوا. طيب الآن هذه 3 أحوال للخاطب. متى لا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك؟ في الحالة التي إذا وافقوا فقط. أما إذا رفضوا فالأمر واضح، أنهم رفضوه أصلا، لك أن تخطب، أنت تتقدم بعد، هذا واضح. الحالة الثانية أن يقبلوه، يعني جاء خطب منهم قال أخطب منكم ابنتكم فلانة، قالوا على الرحب والسعة بعد أسبوع بعد 10 أيام نعقد العقد. هنا وافقوا ولا ما وافقوا؟ وافقوا. وإما أن يؤجلوا، يقول انتظر أعطنا شهرا لنسأل. في الحالة الأولى وهي إذا رفض أظن ما في خلاف أنه إيش له أن يتقدم لأنه رفض الأول. بقي الحالتان الثانية الأخريان. أما الحالة التي فيها أنهم قبلوه فهذا كذلك قولا واحدا عند أهل العلم أنه لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، مع أن الخطبة ليست زواجا وإنما هي ماذا؟ وعد بالزواج. يعني إذا تقدم شخص لأناس يريد أن يتزوج منهم فقالوا له قبلنا بعد شهر نعقد الملكة، نعقد العقد بعد شهر، هذا يسمونها إيش؟ وعد بالزواج. هو غير ملزم وهم غير ملزمين، يعني لهم بعد 10 أيام بعد أسبوعين أن يقولوا له إيش؟ غيرنا رأينا، وله كذلك أن يقول لهم غيرت رأي. إلى الآن ما تم العقد، ما تم، وإنما هذا إيش؟ وعد، وعد منه أن يتزوج ابنتهم ووعد منهم أن يزوجوه ابنتهم. إذن هذا إيش؟ وعد بالزواج. إذن إذا رفض فالأمر واضح أنه يجوز لك أن تخطب، وإذا قبل الأمر واضح كذلك ليس لك أن تخطب. طيب فترة السؤال التي قالوا له اصبر دعنا نسأل عن أحوالك، هل لك أن تخطب في هذه الحالة أو لا؟ الصحيح لك أن تخطب، لك أن تخطب في هذه الحالة. والدليل على ذلك أن فاطمة بنت قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خطبها 2، تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول خطبني أبو الجهم وخطبني معاوية، فماذا ترى؟ بعد أن انقضت عدتها، مات زوجها وانقضت عدتها، خطبها أبو الجهم وخطبها معاوية بن أبي سفيان. فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بمعاوية وأقبل بأبي الجهم؟ قال لا، لا هذا ولا تزوجي أسامة. فخطب لها ثالثا صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن تقدم أبي الجهم لم يمنع معاوية من التقدم، وتقدم أبي الجهم ومعاوية لم يمنع النبي أن يختار لها ثالثا. فدل على أنه إذا لم يعطى الخاطب كلمة بالموافقة فإن لك أن تتقدم وأن تعرض نفسك تريدها زوجة لك. وقد جاءت حادثة عن جرير بن عبد الله البجلي، ذكروا أنه كان يريد السفر إلى اليمن، هو من أهل اليمن في الأصل جرير، فكان يريد السفر إلى اليمن، فقال له عمر وذكر له امرأة من أهل اليمن ذكرت بجمالها وحصافتها وعقلها ومكانتها من قومها، فقال له عمر إذا ذهبت إلى اليمن فاخطب لي فلانة، أريد أن تخطب لي فلانة. قال أبشر. وقبل أن يسافر جاءه المغيرة بن شعبة وقال له يا جرير أريد أن تخطب لي فلانة، المرأة نفسها التي أراد عمر أن يخطبها كذلك أراد المغيرة أن يخطبها. فجرير لما سافر اليمن قال ذهب إلى المرأة وقال لها أرسلني إليك عمر بن الخطاب يطلب يدك، وكذا المغيرة بن شعبة يطلب يدك، وأنا الثالث أطلب يدك. قالت أنت رايح مرسال لهم ورجع إيش؟ قمت تزوجها، فتزوجها. فالشاهد من هذا أنه كما قلنا إذا خطب أخوك ولم يعطى فمن الإحسان إليه أن لا تتقدم، لكن لو تقدمت لا تأثم. متى تأثم؟ متى يصدق عليك الحديث لا يخطب على خطبة أخيه؟ إذا إيش؟ إذا تمت الموافقة، إذا أعطوك وعدا بالزواج. أما إذا لم يعطى وعدا بالزواج ولم تتم الموافقة فإنه لك أن تتقدم. قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة. النساء خمس، وإن شئت قل ست، النساء ست، أيوة المرأة ست، صح، ست بالمصري امرأة. طيب النساء ست، سأذكر خمسا والسادسة عليكم. الأولى زوجة الغير، زوجة غيرك، زوجة أخيك، زوجة عمك، زوجة جارك، زوجة صديقك، هل يجوز خطبتها؟ ها؟ الذي يقول يجوز يرفع يده، فيها رجم هذه. طيب إذن هذه لا يجوز وهي خطبة إيش؟ المتزوجة، زوجة الغير. طيب الثانية المطلقة الرجعية، واحد طلق زوجته طلقة الأولى أو الطلقة الثانية تسمى طلقة رجعية ولم تنتهي عدتها بعد، لم تنتهي عدتها، مطلقة رجعية تسمى، يعني طلقها بعد أسبوع، أو أول مرة يطلقها أو ثاني مرة يطلقها، بعد أسبوع راح واحد تقدم لها، يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنها مطلقة رجعية، لأن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة، المطلقة الرجعية زوجة معلقة، لا يجوز خطبتها بأي حال من الحال. زوجة الغير نفس زوجة الغير التي تكلمنا فيها في البداية. إذن هاتان اثنتان. الثالثة المعتدة من وفاة، يعني مات زوجها وما زالت في العدة، كم تعتد التي يموت زوجها؟ 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت حاملا ها بوضع الحمل. طيب المعتدة من وفاة، المعتدة من وفاة سواء كانت حاملا أو غير حامل، طيب لك أن تخطبها أو لا؟ قال أهل العلم لا تجوز خطبتها إلا تعريضا، تجوز الخطبة تعريضا لا تصريحا. يعني التصريح ما هو التصريح؟ التصريح أن يأتي يقول لها تقبلينني زوجا، هذا إيش؟ تصريح، هل تقبلينني زوجا، هذا تصريح. التعريض ماذا؟ التعريض أن يقول لها أتمنى أن أجد امرأة مثلك، هذا ما صرح لها، قد لا يكون في باله أنه يريدها أصلا، صحيح ولا لا؟ قد تقول أنا متوفي زوجها أنا بالذكر، أكو واحد نفس أخلاقك نفس كذا، لكن ليس بالضرورة إذا أنه إيش يريدها، فهذه يسمونها إيش؟ تعريض، يسمى تعريضا. يقول مثلا إني أبحث عن امرأة، أنت ما في أحد ما يتمناك أن تكوني زوجة له، هذا كله إيش؟ تعريض. قد تفهم منه أنه إيش يريدها، لكن ليس تصريحا أريدك زوجا تقبليني زوجا، هذا تصريح. إذن المعتد من وفاة من موت هذه تجوز خطبتها إيش؟ تعريضا لا تصريحا، تعريضا لا تصريحا. كم واحدة الآن؟ ثلاث، ثلاث ما هن؟ لا هناك زوجة الغير، مطلقة الرجعية، أي عدة؟ عدة الوفاة. طيب إذن زوجة الغير، المطلقة الرجعية، المعتدة من عدة وفاة، هذه ثلاث. الرابعة المعتدة عدة طلاق، المعتدة عدة طلاق سواء كانت بينونة كبرى أو صغرى، من بانت من زوجها بينونة كبرى أو صغرى، المطلقة البائن، المطلقة البائن، المطلقة البائن بينونة كبرى هي التي طلقها زوجها الطلقة الثالثة. لو واحد طلق زوجته الطلقة الأولى ثم أرجعها ثم طلقها الثانية ثم أعادها ثم طلقها الثالثة والآن هي في العدة، هل له أن يراجعها؟ ليس له أن يراجعها، تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لكنها ما زالت في العدة، ما زالت الآن طلقها، أمس طلقها، هي ما زالت في العدة، هل يجوز له أن يخطبها؟ نقول تعريضا لا تصريحا. إذن يجوز له إيش؟ أن يعرض لها، أن يعرض لها، لا يجوز له أن يصرح، وإنما يعرض، كالتي توفي عنها زوجها. كذلك المعتدة البائن بينونة صغرى، المعتدة البائن بينونة صغرى كالتي يطلقها القاضي أو تخالع زوجها، يكون بينه وبين زوجها خلع، أو يطلقها القاضي لأجل الضرر، الطلقة الأولى مثلا التي يطلقها القاضي لأجل الضرر أو التي تخالع زوجها، ليس له أن يعيدها إلى ذمته إلا بعقد جديد، هذه كذلك له أن يخطبها إيش؟ تعريضا لا تصريحا، التصريح لا يجوز. إذن كم واحدة الآن؟ أربع، زوجة الغير، المطلقة الرجعية، المعتدة من وفاة، المطلقة البائن بينونة صغرى أو كبرى. النوع الخامس المطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول. الآن يوسف يفكر في الزواج، أنا أشوف السرح بعيد، طلق وتزوج وطلق ودش تعريضا ودش تصريحا. طيب الآن يوسف الآن يفكر في الزواج، فذهب إلى امرأة وكلم أباها قال أريد ابنتك فلانة، فقال له أبوها على الرحب والسعة، ثم اتفقا مع بعضهما وقال له أبوها زوجتك ابنتي مريم، وقال يوسف قبلته، تم العقد، تم العقد ولا لا؟ تم العقد. بعد ما اتفقا على العقد وقال زوجتك وقال يوسف قبلته، الأب جزاه الله خير جاب الشاي وقدمه ليوسف، قال تفضل هذا الشاي، قال لا يا عم أنت أكبر مني، أنت تشرب قبلي، قال أنت ضيف عندنا وكذا، تفضل الشاي، قال لا يا عم ما يصير، قال اسمع الكلام واشرب، قال لا يا عم ما تفهم، قال أنت اللي ما تفهم، قال أخذ الشاي ورماه فيه وهم فلوا الزواج، خرب الزواج. قال زين تدري بنتك طالق، قال الساعة المباركة، وطلق المرة، لا رآها ولا شيء ولا دخل ولا طلق، ايش ضم رجلك، ضم رجلك، هذا طلاق ايش قبل الدخول ولا لا؟ هذا طلاق قبل الدخول. هذه هل تجوز خطبتها؟ الان محمد يبيها، الان يوسف ما يبيها، الان محمد يبيها، هل يجوز ان يخطبها الان او لا يجوز؟ لماذا؟ ليس عليها عدة، لا تعتد، هذه لا تعتد، ليس عليها عدة، المطلقة قبل الدخول ما تعتد، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه ما تعتد أصلا، فلك أن تخطبها في اليوم ذاته أو من غد، ما في أي مشكلة. إذن هذه إيش؟ الخامسة. السادسة من هي؟ عامة النساء. امرأة جالسة ببيت أهلها بكر، ما تزوجت ولا طلقت ولا كذا، ولا توفي زوجها ولا شيء ولا هذا، هذه لك أن تخطبها متى شئت. من يعيد الست كلهن الآن؟ يلا، زوجة الغير، أي مطلقة، البائن بينه صغرى أو كبرى، إيه؟ ظهر طعوس عندك، ثنتين، ها؟ معتدة من إيش؟ من وفاة، مطلق قبل الدخول، أي وصلت، وعامة النساء خمس، بقيت واحدة، لا قال خمس، لا باقي واحدة. من يسرد الست؟ يلا، قبل الدخول، مطلق قبل الدخول، المطلقة الرجعية، زوجة الغير، عامة النساء. المعتدة من وفاة؟ لا بعد. والمعتدة ايش؟ من طلاق، قلنا بان بينهن صغرى او كبرى، لا نريد واحد يسر الست مرة. ابو عمر رافع ايدك ولا تعدل شماغك؟ ها نعم، زوجة الغير، المطلقة الرجعية، البائن من وفاة، المعتدة من وفاة، طلاق بائن كبرى أو صغرى، ماشي، سائر النساء، لا حول ولا قوة إلا بالله. الست، ترى إذا ما جبتهم ترى يضربك الباب. يلا، زوجة الغير، سم، المعتدة من وفاة، البان بين صغرى وكبر، قبل الدخول، الرجعية، عامة النساء. احسنت، فرت شفدي. طيب، إذن هذه أحوال المخطوبات. قال: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. قال: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة عبد الله بن مسعود، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواها أهل السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية من سورة النساء: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال: ولا يجب إلا، يعني الواجب في عقد النكاح، الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك، والقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت فقط. طيب، إيجاب وقبول. الإيجاب يسبق القبول، الإيجاب يسبق القبول، هذا هو الأصل. فيأتي أبو الزوجة فيقول للرجل زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الرجل قبلت. زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الرجل ايش؟ قبلت. هذا ايجاب وقبول، هذا ايجاب وقبول. طيب لو ما قال له زوجتك ابنتي فلانة، لو قال له اعطيتك ابنتي فلانة، اعطيتك ابنتي فلانة، جمعت بينك وبين ابنتي فلانة. هذا انا ما اعرف انجليزي، يعني بالانجليزي شو يقولونها؟ طيب او يزوجه بلغة غير اللغة العربية، فهل يقع الزواج او لا يقع؟ يقع باي لفظ يفهم منه الزواج، اي لفظ يعني يستخدمه الناس في كلامهم، لان العبرة بالمعاني لا بالمباني، العبرة بالمعاني لا بالمباني، فالمهم المعنى المراد. فاذا كان هذا الكلام يفهم عندهم بانه تزويج فهو تزويج، ان كان هذا الكلام يفهم منه التزويج عندهم فهو تزويج. والاصل كما قلنا ان يتقدم الايجاب على القبول، فلو تقدم القبول على الايجاب صح. يعني قال الرجل لابي زوجته لوليها، قال له قبلت ابنتك فلان زوجة لي، فيقول ابوها زوجتك اياها، يصح. ولا يلزم ان يقول مرة ثانية ايش؟ قبلت. وذلك ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدمت امرأة الى النبي ووهبت نفسها للنبي صلوات الله وسلامه عليه، جاءت الى النبي فقالت له يا رسول وهبتك نفسي، فسكت صلوات الله وسلامه عليه، فرجل من الحاضرين فهم ان النبي لا يريد ان يتزوجها، فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فانا اتزوجها. اذا ما كنت تريدها، ان تردد النبي صلى الله عليه وسلم، سكت ما تكلم، ما قال قبلت ولا قال رفضت ولا، سكت. فهذا الرجل فهم ان النبي لا يريدها زوجة، ولكن لم يرد احراجها او اي شيء من الاشياء. فالقصد ان الرجل تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فانا اريدها زوجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد حوار ما معك تمهرها وهكذا، ثم قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم ينتظر أن يقول الرجل إيش؟ قبلت. لم ينتظر أن يقول الرجل قبلت، وإنما زوجها مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، فتقدم القبول على الإيجاب. وهذا هو الصحيح، أنه يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب، ولكن الأفضل أن يتقدم الإيجاب ثم يأتي بعد ذلك القبول من الزوج. من عنده سؤال على ما مضى؟ نعم. البينونة الصغرى، إذا بانت المرأة من زوجها بينونة صغرى، كان يكون طلقها قبل الدخول، أو طلقها بأمر القاضي، أو خالعته، طيب هنا تبين منه بينونة صغرى، هنا لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. أما البينونة الكبرى وهي إذا طلقها ثلاثا، فإنه لا يجوز له أن يراجعها حتى يتزوجها رجل آخر ثم يطلقها أو يموت عنها، ولهذا أن يتقدم من جديد ويخطبها ويتزوجها من جديد. نعم. شلون كيف؟ يعني تريد الفراق منه؟ تريد مفارقته وهو غائب؟ إذا غاب الزوج عن زوجته ينظر لماذا غاب والأحوال التي غاب فيها، فإذا غاب في حرب أو غرق سفينة أو سقوط طائرة يعني الذي يغلب على الظن أنه يعني موات، فهذه تعتد 4 سنوات. 4 سنوات ليست عدة، بس تقصد يعني تمتنع من الزواج لمدة 4 سنوات، لأنه ليس قطعيا أن الزوج مات، وإنما يغلب على الظن أنه مات لأنه ما وجد جثته، فيغلب على الظن أنه مات. فهنا إذا كان مجرد غلب الظن أنه مات فإنها تبقى 4 سنوات ينتظرون قدومه، فإذا لم يأتي لمدة 4 سنوات تعتد 4 أشهر و10 أيام، ثم بعد ذلك تتزوج. وإذا كانت غيبته يعني في ظروف عادية جدا، كان يكون سافر لتجارة أو خرج من البيت ولم يرجع، طيب ولا يعلم أين ذهب، فهذا أمر يرجع إلى تقدير القاضي، لكن ليس أقل من 4 سنوات. أما إذا علمت وفاته تعتد عدة الوفاة. الإشكال فيما إذا حكم القاضي بوفاته واعتدت 4 أشهر و10 أيام، يعني بعد 4 سنوات، وتزوجت ثم جاء زوجها، كيف يكون العمل؟ وقع هذا في عهد عمر رضي الله عنه، غاب رجل عن أهله، فجاءت المرأة إلى عمر وقالت فلان غاب ولا أدري أين، ما رجع منذ مدة، فقال لها عمر ائتيني بعد 4 سنوات. فجاءته بعد 4 سنوات وقالت إلى الآن لم يرجع، فقال لها عمر اعتدي 4 أشهر و10، عدة وفاة. فاعتدت ثم تزوجت لما انقضت عدتها، ثم بعد فترة جاء زوجها الأول، فلما جاء زوجها الأول جاء وإذا امرأته قد تزوجت، فذهب إلى عمر قال يا أمير المؤمنين وقعت وأنا زوجها. فخيره عمر بين أن يرجع إلى زوجته طيب ويدفع المهر للرجل الذي دفع المهر ويفسخ عقد الثاني ولكن يأخذ مهره كاملا الثاني، وإما أن يتركها له ويأخذ هو مهره كاملا الذي دفعه لزوجته. فقال الرجل بل أتركها له وأخذ مهري. فأخذ المهر، ولسان حاله يقول إيش؟ من باعنا برخص ها بعناه ببلاش. نعم، فالقصد أن هذا بالنسبة لامرأة المفقود. نعم لا يعني العادة أن الناس تقبل، لكن إذا عارف 100% أنهم يرفضونه طيب، ويعرف 100% مثلا أرسل شخصا قال لو تقدمت لفلان قال يخسه لا يجي لا يفكر، راح يتقدم ما لحق، أنه يعرف أنه سيرفض، هذا ما ظنت الإجابة. ما ظنت الإجابة يعني يعرف أنه ممكن يقبل، هذا غالب الناس أنه ممكن يقبل، ليش ما ينظر؟ لا لا، هو يغلب على ظنه يمكن هي ما ترفض، يمكن هلا يرفضون لما يعرفون معاشه، يمكن لما يعرفون كذا، لما يعرفون يسألون عنه، ما شاء الله. طيب والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، بدأنا بالأمس الحديث عن كتاب النكاح من كتاب منهج السالكين للشيخ الإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإياه رحمة واسعة. تكلمنا بالأمس عن الخطبة، وقلنا إنه لا يجوز للرجل المسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، وقلنا هناك 3 أحوال، فما هي؟ ما هي الأحوال 3؟ نعم، إما أن يرفض، ما حكم هذه الحال؟ يجوز التقدم، وإما أن يقبل وهنا لا يجوز تقدم، وإما أن يؤجل نعم لا يعطى كلمة وهنا يجوز له التقدم. طيب، من من النساء، أو قلنا إن الخطبة إما أن تكون تصريحا وإما أن تكون تعريضا، صورة التصريح من يذكر لنا صورة التصريح في الخطبة؟ نعم، أريد أن أتزوجك أنت، هذا تصريح. نعم، والتعريض أرغب في الزواج في مثلك. نعم، متى لا يجوز التصريح ولا التعريض؟ أي النساء اللاتي لا يجوز معهن التصريح ولا التعريض؟ علي، زوجة الغير لا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا. أيضا المطلقة رجعيا كذلك لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. أيضا فقط. طيب، يجوز تعريضا لا تصريحا، يجوز تعريضا لا تصريحا، المعتدة من وفاة يجوز التعريض لها لا التصريح. نعم، البائن بينونة صغرى أو كبرى كذلك لا يجوز التصريح ويجوز التعريض. طيب، من يجوز معها التصريح والتعريض؟ يعني تجوز خطبتها مطلقا. نعم، غير المتزوجة، هو غير المتزوجة عامة النساء، المطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول، هؤلاء يجوز التصريح والتعريض، الأمر مفتوح بالنسبة لهن. طيب، قال الشيخ رحمه الله وإياه: باب شروط النكاح، ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها. الأصل أن عقد النكاح عن تراض، الأصل في العقود كلها أن تكون عن تراض، أي عن تراض من الطرفين، البائع والمشتري، العاقد والمعقود عليه، لا بد أن يكون هناك تراضي بين الزوجين، بين الزوج والزوجة. إلا إنه في عقود الزواج قد يكون أحيانا أحد الزوجين صغيرا ليس له رأي، قد يكون صغيرا ليس له رأي، كأن تكون البنت دون الخامسة أو الابن دون الخامسة كذلك مثلا، فهذا ليس له رأي، ولو أخذ رأيه لا يعي أصلا ما يقال، فهل يجوز أن يزوج أمثال هؤلاء؟ لأن رضاه وعدم رضاه هنا لا قيمة له، لأنه إيش؟ لا يعي الأمر أصلا، قد يعطى مثلا حلاوة ويرضى، وقد يمنع هذه الحلاوة إيش ولا يرضى، فالقصد أن الرضا غير معتبر لأنه إيش لا يعي معنى الرضا هنا. فهل يجوز أن يزوج من كان حاله كذلك؟ يعني هل يجوز أن تتزوج البنت وهي دون التمييز؟ وكذلك هل يجوز أن يتزوج الذكر وهو دون التمييز؟ من حيث الجواز نعم يجوز، يجوز أن يتزوج الذكر وهو دون التمييز، يعني يجوز أن يعقد على طفلين، يعني لطفلين على بعضهما، ويجوز أن يعقد كبير على صغيرة، ويجوز أن يعقد صغير على كبيرة، من حيث العقد يصح العقد. لكن من الذي يملك أن يعقد لهذا الصغير؟ الأب فقط والصغيرة كذلك، الأب فقط هو الولي الوحيد الذي يجوز له أن يتدخل في هذه القضية فقط، الجد ليس له الحق، الأخ ليس له الحق، ابن الأخ، العم، ابن العم ليس لهم الحق، إذن هذا حق خالص لمن؟ للأبي دون غيره، وذلك لكمال شفقة الأبي على أولاده، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى. لذلك أبيح للأب ما لم يبح لغيره، أبيح للأب ما لم يبح لغيره. وقد زوج أبو بكر الصديق عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي في 6 من عمرها. فالأب إذن له أن يزوج أحد أولاده ولو كان صغيرا، أما غير الأب فلا يجوز. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى لو زوجه الأب في حال صغره فإذا كبر له الحق أن يعني يستمر هذا النكاح أو ينقطع، يعني يعتبر رأيه متى؟ إذا صار له رضا، إذا بلغ وعقل. فرضا زوج الأب ابنته وهي صغيرة دون البلوغ دون التمييز، نقول صح العقد. فإذا بلغت مبلغ النساء قالت ما أريد هذا الزواج، ظلمني أبي، ما أحسن اختيار الزوج، وغير ذلك من الأمور، لها الحق أن تطلب الفسخ، لها الحق أن تطلب الفسخ، لأن رضاها شرط في العقد. وإنما لم يلتفت إلى رضاها لعدم إيش؟ لعدم التمييز لصغرها، لصغرها لم يعتبر رضاها، لكن إذا كبرت صار رضاها إيش؟ معتبرا. وكذا الأمر بالنسبة للابن للذكر. قالوا وكذلك السيد له أن يزوج أمته وأن يزوج عبده وهما صغيران. والصحيح أن الأب ولو كان عبدا مقدم على السيد، يعني رجل مملوك عبد وعنده بنت أيضا أمة مملوكة، يعني عائلة كاملة مملوكة لرجل، يمكن هذا؟ ها؟ يمكن. طيب من أحق بهذه الفتاة، أبوها أو سيدها؟ الصحيح أبوها، أبوها أحق بها من سيدها، سواء في تزويجها أو في الولاية عليها. فالقصد أن الأب مقدم على السيد، ولكن كما قلنا رضاها معتبر. ولذلك جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن عمي ليرفع به خسيسته، يعني ليرفع قدره. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أباها ليستفسر منه، فجاء الأب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ابنته فقال هو كذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أمضيت، يعني النكاح، وإن شئت فسخته، يعني الأمر إليك الآن. فدل على أن رضاها إيش؟ معتبر. ولكنها قالت بل ما قال أبي، ولكن أحببت أن يعلم النساء أن لهن في الأمر رأيا، أن لهن في الأمر رأيا، يعني رأي المرأة معتبر، لأن هي التي ستعيش هذه الحياة وليس أبوها. إذن الشرط الأول ما هو؟ الرضا. رضا من؟ الزوج أو الزوجة؟ الزوجين، رضا الزوجة. إذا هذا هو الشرط الأول لصحة النكاح، رضا الزوجين. الشرط الثاني قال ولا بد فيه من الولي. قال صلوات الله وسلامه عليه لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه 5. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها. الولي هو من يلي عقد النكاح، والأولياء ترتيبهم كما قال أهل العلم أبوة بنوة أخوة، أبوة بنوة أخوة، عمومة وذلولة تتمة، أبوة بنوة أخوة عمومة وذلولة تتمة. كم قسم؟ 5 أقسام: أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، ذلولاء. 5 أولياء أو 5 أقسام. أولهم الأب، أبوة الأب، ويدخل في الأب من؟ الجد، الأب وإن علا. بنوة الابن، يعني المرء إذا أراد أن تتزوج أبوها غير موجود وهي أصلا أرملة عندها أولاد وواحد أولادها بالغ، ممكن أحد تتزوج عندها ولد بالغ ولا مستحيل؟ ها؟ ممكن، يعني امرأة تزوجت لها من العمر 16 سنة ما تصل للـ30 إلا ولدها كم؟ 14 سنة، 35 للولد، رجل 20 سنة تقريبا، ممكن تتزوج عمرها 35 ولدها يزوجها ولا لا؟ نعم. إذن ممكن هنا الابن هو اللي يكون ولي على أمه، يكون وليا على أمه. وفي بعض أقوال أهل العلم كالمذهب الشافعي يقول لا يمكن أبدا أن يكون الابن وليا على أمه، ولكن الذي عليه الجمهور نعم أن الابن يكون وليا. نعم. إذن الأبوة أولا، ثم البنوة، ثم الأخوة. الأخوة انتبهوا، هناك أخ شقيق، وهناك أخ لأب، وهناك أخ لأم. العصبات هما الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ لأم ليس عصبة، يعني لا يزوج، جزاهم الله خير إذا دعوه أكل لقمتين وحضر الملسة بس، لكن لا يزوج. الأخ لأم لا يزوج، الذي يزوج من؟ الشقيق، ثم الأخ لأب. أما الأخ لأم فهذا لا يزوج، ليس وليا، ليس وليا. ثم أبناء الإخوة، ابن أخيها من يقول لها عمتي، كذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يكون أولياء لها. فإذا عدم فعمها، يعني ابن الأخ قبل العم، ابن الأخ قبل العم، يعني لو امرأة رأت أن تزوج موجود ابن أخيها وموجود عمها، ابن أخيها مقدم على العم، فابن أخيها هو الذي يزوجها وليس عمها. طيب لو ابن أخيها قال هذا عمك، طيب وعمي أيضا فأكرمه يتقدم يزوجك، ما في مشكلة هنا، هذا نوع من التوكيل. لكن لو صار يعني نزاع فابن الأخ إيش مقدم على، مقدم على العم لو صار نزاع. أما إذا ما كان في نزاع فالأمر واضح إن شاء الله تعالى. فابن الأخ إذن مقدم على العم. فإذا عدم ما عندها أب ولا جد ولا ابن ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا ابن أخ شقيق ولا ابن أخ لأب، نقول يأتي العم يزوجك عمك. أي عم؟ أيضا العم الشقيق. فإن لم يكن العم لأب، العم لأم أخو أبيها من أمها، من أمه، ليس وليا، وإنما الولي عمها الشقيق أو عمها لأب. فإذا عدم ابن عمها الشقيق أو ابن عمها لأب، واضح إن شاء الله تعالى. فإن عدم، إن عدم ذو الولاء الذي اعتقها إذا كانت أمة واعتقت، فالذي اعتقها يكون وليا لها. لو كانت هذه أمة واعتقت ذو الولاء يكون وليا لها، الذي اعتقها يكون وليا لها يزوجها. نعم. طيب لو زوجها الأخ مع وجود الأب ما يصح العقد، لماذا؟ لأنه ليس وليا لها مع وجود الأب. الأخ ليس وليا لها، من وليها؟ أبوها. إذن ليس له الحق أن يزوجها، ليس له الحق أن يزوجها لوجود الأب الذي هو الولي الأقرب. طيب، لو كان لها أخوان شقيقان، لها أخوان شقيقان، أحدهما له من العمر 40 سنة والثاني له من العمر 30 سنة، هل يجوز أن يزوجها صاحب 30 دون صاحب 40؟ نعم يجوز، لأنهما في الدرجة سواء. صحيح من باب الإكرام والاحترام وكذا يقدم إيش؟ الأكبر سنا، لكن لو زوجها الأصغر مع وجود الأكبر العقد صحيح. لماذا؟ لأنهما في الولاية في درجة واحدة، هذا أخ شقيق وهذا أخ شقيق، ولكن كما قلنا أدبا يقدم الأكبر، لكن لو تقدم الأصغر وزوجها مع حضور الأكبر فإن العقد صحيح، لا يضر، لا يضر لو زوجها الأصغر مع حضور الأكبر أو غيابه، المهم لو لم يستأذن الأكبر، المهم أن هذا أيضا أخ شقيق لها. لكن لو زوجها أخوها لأب مع وجود الشقيق لا يصح حتى يزوجها من؟ الولي، لأن الأخ لأب مع وجود الشقيق ليس وليا لها، وإنما وليها من؟ الأخ الشقيق. لكن الأخ الشقيق الأصغر والأخ الشقيق الأكبر كلاهما ولي في درجة واحدة وفي وقت واحد. طيب لو كان لها أبوان، أب في النسب وأب من الرضاعة، أيهما يقدم؟ ها ها في النسب، نعم لو كان لها أبوان أب في النسب وأب في الرضاعة يقدم في النسب. طيب لو تقدم أبوها في الرضاعة وزوجها يعني دون أن يعلم أبوها في النسب ما يصح؟ طيب الأب من الرضاعة يقدم ولا الأخ؟ الأب من الرضاعة. ليش؟ من تراضي؟ رفعت يدك، من تراضي؟ راضي ولا غير راضي؟ غير راضي. ليش الأخ يقدم على الأب من الرضاعة؟ ليش؟ يعني ما يعد وليا. أصبت صح، الأب من الرضاعة ما يزوجها حتى لو ما في أحد. الأب من الرضاعة ليس وليا، الأب من الرضاعة ليس وليا، هذا ليس وليا لها. بل لو كان أبوها من الرضاعة موجود وابن عم بعيد، ابن العم يقدم على الأب من الرضاعة، لأن الأب من الرضاعة ليس نسبا، ليس نسبا فلا يزوج، الأب من الرضاعة لا يزوج. طيب إذن قلنا الأولياء أبوة ثم بنوة ثم أخوة ثم عمومة. طبعا إذا قلنا أخوة يدخل فيها أبناء الأخ أيضا، وقلنا الأخوة أخ شقيق ثم أخ لأب، ثم عمومة وقلنا أيضا العم الشقيق ثم العم لأب، ويدخل فيها أيضا أبناء العمومة. طيب قال وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. قولهم كيف إذنها لأنه قد علم عند الناس أن البكر يصيبها من الحياء ما يمنعها من أن تقول وافقت أو رفضت، تستحي، لأن قضايا الزواج وغيرها قد تستحي أن تتكلم فيها، فتسأل هل تقبلين فلانا زوجا فتسكت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذنها صماتها، يعني سكوتها دليل على إيش؟ دليل على الرضا، يعني ممكن أن ترفض لكن لا يمكن أن تقول أريده زوجا، تستحي فتسكت، فسكوتها دليل على رضاها، اعتبر هكذا، اعتبر سكوتها دليلا على رضاها. فالقصد أن الأيم وهي التي تزوجت يعني في السابق إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون أرملة، هذه لو قيل لها تقبلين فلانا زوجا فسكتت ما يقبل منها السكوت، لأن المرأة إذا دخل بها يعني يذهب عنها شيء من الحياء الذي يصيب العذارة، فعند ذلك لا يقبل منها السكوت، بل لا بد أن تعرب، لا بد أن تقول أريده أو لا أريده. فإذا سكتت يقال لها أعربي عما في نفسك، قولي تريدين هذا الرجل أو لا تريدينه. أما البكر فيقبل منها السكوت، البكر يقبل منها السكوت لوجود الحياء، لوجود الحياء. واحد يقول طيب معنى هذا أن المتزوجة في السابق سواء طلق أو يعني ما عندها حياء؟ نقول عندها حياء، ولكن ليس حياؤها كحياء البكر، ولذلك لا يقبل منها الصمات حتى تعرب عن رأيها. نعم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أعلن النكاح. رواه أحمد. قال: ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه. هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث وهو الإعلان. الشرط الأول إيش قلنا؟ الرضا. الثاني الولي. الثالث الإعلان أو الإشهار. إذن هذه ثلاثة شروط: الرضا، الولي، الإعلان. الإعلان هنا بعض أهل العلم يعبر عنه بالإعلان، وبعض أهل العلم يعبر عنه بالشهود. بعض أهل العلم يعبر عنه بالإعلان كما هو مشهور مذهب مالك، وبعضهم يعبر عنه بالشهود كما هو مشهور مذهب أحمد. واختلف أهل العلم في الإعلان أو الشهود، هل هذا شرط في صحة النكاح أو أنه من واجباته ويصح العقد ولو لم يعلن عنه. جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والصحيح منه لا نكاح إلا بولي، أما زيادة وشاهدي عدل فلا تصح. فيبقى إذن لا نكاح إلا بولي هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزيادة شاهدي عدل لا تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ثبت عنه أنه قال أعلن النكاح، وهذا أمر، ولكن لا يلزم منه أنه شرط في صحة العقد، لا يلزم أن يكون شرطا في صحة العقد، يعني أقصى ما يقال فيه إنه من واجبات العقد أن يعلن، أن يشهر، أن يشهد عليه. لماذا يعلن النكاح؟ قد يكون أحيانا بين الزوجين رضاع لا يعلمه كل الناس، ولذلك جاءت امرأة إلى النبي، أو جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المرأة تدعي أنها أرضعتني وأرضعت زوجتي. متى علمت هذه المرأة أن فلان تزوج فلانا؟ لما أعلن. لكن لو عقد دون علم أحد، يعني بدون إعلانه على الناس على الملأ، هذه المرأة هل ستعلم؟ لن تعلم، فسيكون تزوج أخته من الرضاع وهو لا يدري. ولذلك صار من الحكمة أن يعلن النكاح حتى لو كانت هناك أسباب محرمة بين الزوجين تظهر هذه الأسباب. فالقصد أن إعلان النكاح واجب، ولكنه ليس بشرط في صحته، كما أن البيوع عقود كالنكاح، النكاح يعتبر من العقود، ولذلك يذكر كتاب النكاح كما تعلمون بعد البيوع، لأنه من العقود، عقود المعاوضات. والعقود لا يشترط فيها الإشهاد، عقود البيع والشراء لا يشترط فيها الإشهاد، وإن كان يستحب، وأشهدوا إذا تبايعتم. لكن لو تبايع اثنان دون إشهاد البيع صحيح، لكن خالف السنة. وكذلك هنا لو عقد عقد دون إشهاد ودون إعلان العقد صحيح، لكن خالف السنة، إذا لو جاء رجل وقال لآخر زوجتك ابنتي فلانة، فقال الرجل قبلت، ولم يكن هناك ثمة شهود ولم يعلن، العقد صحيح، العقد صحيح، ولكن يؤمراني بالإعلان، لكن لا يقال لهما بعد الإعلان اعقد عقدا آخر، العقد تم، العقد تم ولو لم يشهد عليه ولو لم يعلن. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم، أن العقد صحيح ولكن يجب الإعلان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. فإعلان النكاح أو الإشهاد عليه ليس بشرط وإنما من الواجبات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ومن إعلانه شهادة عدلين، هذا من الإعلان أن يشهد عدلان. هل يجوز أن يشهد على عقد أخته، يعني أن يكون الشهود أخوين للزوجة أو أخوين للزوج، يجوز؟ ها؟ يجوز؟ نعم يجوز، الصحيح أنه يجوز، يجوز أن يشهد الأخ سواء أخ الزوج أو أخ الزوجة، يجوز أن يكون من الشهود على العقد. قال وإشهاره وإظهاره أي النكاح والضرب عليه بالدف ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا عليه بالدف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالضرب بالدف في النكاح من المباحات، بل ذكر بعضهم من المستحبات، أنه يستحب أن يضرب بالدف، أن يعلن ويفرح الناس لهذا العقد، فيعلن العقد ويضرب عليه بالدف. واختلف أهل العلم في الدف هل هو خاص بالنساء أو عام للرجال والنساء، والذي يظهر أنه عام للرجال والنساء، أنه كما يجوز للنساء أن يضربن بالدف كذلك للرجال أن يضربوا بالدف في العقد، ولذلك جاء في الحديث واضربوا عليه بالدف ولم يقل واضربنه وإنما قال واضربوا. وندرت امرأة أن تضرب بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أوفي بندرك. فالقصد أن الضرب بالدف في النكاح للرجال ويكون كذلك للنساء. قال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، لأنه إنما جعل الأمر للولي ليحسن الاختيار للزوجة، فإذا كان الأمر كذلك فهو مؤتمن، هذا الولي مؤتمن على هذه المرأة، وإذا كان مؤتمنا إذن يجب عليه أن يؤدي الأمانة على وجهها، ومن أداء الأمانة على وجهها أن يحسن الاختيار لها، أن يختار لها الرجل الصالح الكفء، أن يختار لها الرجل الصالح الكفء. قال فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني لا يجوز أن يزوج الفاجر الفاسق، لأن هذا من خيانة الأمانة، من خيانة الأمانة أن يزوج المرأة بفاجر، وقد قال الله تبارك وتعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا يجوز له أن يزوج موليته لزان ولا لفاجر ولا لمعلن الفسق، وإنما يزوجها للصالح من الرجال، يزوج البنت المولية الصالحة من الرجال، هذا واجب عليه، وهذا من باب أداء الأمانة أن يزوجها الصالح. قال والعرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني يجوز للعربي أن يتزوج القرشية وإن كانت القرشية أفضل نسبا من غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة على العرب واصطفى قريشا من كنانة. فقريش مصطفون وبنو هاشم مصطفون من قريش، فيجوز للقرشي أن يتزوج الهاشمية وإن كانت هي خيرا منه نسبا، ولكن يجوز له أن يتزوج بها. وكذلك غير القرشي يجوز له أن يتزوج بها إذا رضيت ورضي أولياؤها. فالعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإذا لم يزوج الرجل الكفء من الرجال لحاجة في نفسه فقد خان الأمانة كذلك، بل عليه أن يزوج الكفء، عليه أن يزوج الكفء من الرجال. وقد جاء في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ولكنه حديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي للرجل أن يمتنع عن تزويج ابنته من يرى أنه ليس بكفء لها في النسب، له أن يمتنع من ذلك لمصلحتها. إذا رأى أن الرجل لا يكافئها في النسب فإن له أن يمتنع من تزويجها ابتغاء من يكون مثلها في النسب. وقلنا هذا بالنسبة، أو نقول هذا بالنسبة للعرب مع غيرهم. أما العرب مع العرب فهم أكفاء، لكن لو زوجها فالزواج صحيح. فقد تزوج بلال بن رباح وهو حبشي أخت عبد الرحمن بن عوف وهو قرشي زهري. بلال تزوج أخته، وكذلك تزوج زيد بن حارثة وهو كندي، تزوج القرشية وهي زينب بنت جحش. فالشاهد من حيث الجواز يجوز، لكن أيضا يجوز له أن يمتنع لعدم الكفاءة في النسب. قال: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. لو كان الولي غائبا، قلنا من الولي؟ المجموعة التي عددناها، المجموعة كلها: الأب فإن لم يكن فالجد، فإن لم يكن فالابن، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. لم يكن أحد من هؤلاء، أو يوجد من هؤلاء لكنه عضلها، أي يمتنع من تزويجها، يريد الإضرار بها، يريد الإضرار بها، فهنا ترفع أمرها إلى القاضي، إلى الحاكم. فإذا رفعت أمرها إلى القاضي فالقاضي هنا يأمره أن يزوجها الكفء من الرجال، يستفسر منه أول لماذا تمتنع من تزويجها. فإن ذكر عذرا في امتناعه من تزويجها وقبله القاضي أذن له بذلك، وإن لم يقبل عذره أمره أن يزوجها. فإن رفض عزله عن الولاية ثم جعل الولي الذي بعده مكانه، يعني الأب امتنع يجعل الابن مكانه، الابن امتنع يجعل الأخ مكانه، وهكذا. فإذا لم يكن ثمة ولي فالقاضي هنا يمكن أن يكون هو إيش؟ هو الولي، لأنه بعد هؤلاء الأولياء أنصح الناس لهذه المرأة القاضي، فيقال للقاضي أنت وليها. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو من